بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة النحوي عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعزي رحمه الله تعالى في تصريفه، قال: فصل في المهموز. حكم المهموز في تصاريف فعله حكم الصحيح، لأن الهمزة حرف صحيح، لكنها قد تخفف إذا وقعت غير أول، لأنها حرف شديد من أقصى الحلق، فتقول: أمل يأمل، كنصر ينصر، والأمر أومل بقلب الهمزة واو، لأن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة ثانيتهما ساكنة وجب قلبها بحركة ما قبلها، كآمن وأومن وإيمان، فإن كانت الأولى همزة وصل تعود الثانية همزة عند الوصل إذا انفتح ما قبلها. نعم، دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل في المهموزات، يعني الفصل يكون في بيان أحكام المهموزات. والمهموز ما هو؟ عرف الشراح بقولهم: هو الذي يكون أحد أصول حروفه همزة، يعني أحد أصول حروفه من فاء وعين ولام همزة، سواء كانت تلك الهمزة باقية على حالها كسأل وأمر، أو قلبت تلك الهمزة بشيء آخر كسالة، سالة أصله سأل، الهمزة قلبت بالألف. إذن سالة من المهموز، وإن كانت الهمزة مقلوبة بالألف، أو كانت همزة محذوفة كسل، أمر من سالة، يعني سال أصله تسأل، تسأل أصله تسأل، فالهمزة كانت موجودة فيه لكن حذف كما يأتي. فكل هذه الأنواع الثلاثة معدودة، معدود في المهموز، يعني أحد أصوله، أحد أصول حروفه همزة، سواء كانت تلك الهمزة باقية على حالها أو مبدولة أو محذوفة. ثم إن المهموز على ثلاثة أقسام على حسب حروف الفعل، فإن كان فاء فعله همزة، فاء فعله همزة يسمى بماذا؟ بمهموز الفاء، يسمى بمهموز الفاء، كأمر يأمر أمرا على وزن فاعل. ومهموز العين، وإن كان عين فعله همزة يسمى بماذا؟ بمهموز العين، كسأل يسأل على وزن فعل، يسمى بمهموز العين. وإن كان لام فعله همزة فيسمى بمهموز اللام، كجاء مثلا. إذن هذه الأنواع الثلاثة كلها من المهموزات. ولم يوجد في كلام العرب همزتان أصليتان في كلمة واحدة إلا على سبيل الندرة، هذا كلها في الثلاثي، يعني على سبيل الندرة والشذوذ. مثلا في جبل طيف حائل، جبل اسمه ايش؟ أجا، الفا همزة واللام همزة، لكن هذا من الشذوذ قليل على سبيل النظرة. يعني همزتان أصليتان في كلمة واحدة، يعني لا تستعمل في كلام العرب للثقل. فإذا عرفتم هذا فنقول: فحكم المهموس إذا كان هذا الفعل المهموس خالي عن حروف العلة وعن التضعيف، يعني أما المضاعف أو المعتلات، يعني إن كانتا من المهموس فلهما أحكام كما سيأتي في شرح في بيان كلام المؤلف. يعني حكم المهموس خالي عن حروف العلة وخالي عن التضعيف في تصاريف فعله من ماضي إن مصدر إلى ماضي إلى المضارع إلى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، حكم الفعل الصحيح. لماذا؟ لأن الهمزة حرف صحيح، يعني حرف صحيح لأنها تتحمل جميع الحركات. همزة قد تكون مضمومة مكسورة مفتوحة، تتحمل جميع الحركات، ليست الهمزة كحروف العلة. إذن حكم المهموس في تصاريف فعله كحكم فعل الصحيح، إلا أن الهمزة حرف ثقيل قد تخفف. همزة حرف ثقيل قد تخفف إما بالقلب أو الحذف أو غيرهما كقلب المكان، سيأتي إن شاء الله التفصيل. المهم أن الهمزة حكمها في تصاريف فعله المهموس حكم فعل الصحيح، وفي مواضع تخفف، لكن إذا وقعت في غير أول أي غير مبتدأ بها. لماذا؟ لأن الابتداء ليس ثقيلا في اللسان، أما قلبها أو حذفها لأنها حرف شديد ثقيل نشأت من إيش؟ من أقصى الحلق، مخرج الهمزة أقصى الحلق. كيف؟ فإذا مثلا جربت أتيت بالهمزة مبدوءا بها وهمزة ساكنة، في معرفة مخرج الهمزة أو أي حرف من الحروف قل أين محل الهمزة؟ أقصى الحلق. عين محل عين أين؟ حلق. فجميع الحروف معرفة مخارجها بهذا الترتيب، يعني يبدأ يعني بالهمزة متحركة، والحرف الذي تريد أن تعرف مخرجه ساكنة، فالنطق بهذا الترتيب في أي مكان توقفت هناك، يعني توقف النفس هناك محل تلك الحرف. أف أشوف الشفتين الفاء، هكذا جميع الحروف. إذا همزة حرف شديد نشأتها تكون من أقصى الحلق، ويعرف هذا الترتيب إذا جعلت الهمزة ساكنة وأدخلت عليها همزة أخرى مفتوحة، أي مكان انتهت النفس هناك مخرج الهمزة. هذا قاعدة معروفة في معرفة مخارج الحروف. ثم أن حكم المهموس حكم حرف فعل الصحيح إذا كان مثلا أن ابدأ بمهموز الفاء، مثلا أمل يأمل، وزن أمل كم؟ فعل ثلاثي، يأمل يفعل ثلاثي، لكن إيش؟ ماضي مفتوح العين، مضارع مذموم العين، من باب الأول، من باب نصر ينصر. أمل شوف، أملت أملت أملنا، أملت أملتما أملتم، أملت أملتما أملتن، أملت أملنا. كذلك المضارع يأمل يأملان يأملون. شوف تأمل تأملان يأملن، تأمل تأملان تأملون، تأملين تأملان تأملن، أأمل نأمل، هكذا. إذن يعني حكم المهموز كحكم حرف الصحيح، تصاريف فعله كتصاريف فعل الصحيح من باب النصر أولا مثلا. طيب بارك الله، مثل ما تقول نصر نصر نصر نصرت إلى آخر التصاريف الفعل. وكذلك المضارع مثل يعني باب ينصر، والأمر من باب أمل مثلا، يبنى من إيش؟ من تأمل، لأن الأمر يبنى عن المضارع المخاطب، تأمل تأملان تأملون، هكذا. فتأمل بعد حذف حرف المضارعة هناك يعني يبقى الهمزة الساكنة، فلا بد من نطق بالهمزة الساكنة من إدخال همزة وصلية في أول الكلمة حتى يعني يمكن أن نطق بالساكن. فقل في من تأمل في الأمر أمل، أي بحذف حرف المضارعة وزيادة همزة مزمومة، يعني أصله صار إيش؟ أمل، أصله صار أمل أمل، ثم اجتماع الهمزتين كان ثقيلة على اللسان العرب فبدلت الهمزة الثانية بحرف يناسب حركة ما قبلها، فقال أمل، أي بالواو. الهمزة هناك بارك الله قلبت بالواو، لأن ما قبل هذه الهمزة مضمومة، قل أمل بهمزتين، الأولى همزة الوصل والثانية فاء الفعل، ولكن بدلت الثانية بالواو لأن ما قبلها مضموم. فإذن الهمزة إذا اجتمع همزتان في الكلمة فالثانية تبدل بحرف مناسب، بحرف يناسب حركة ما قبلها، يعني قلبت الهمزة واوا لسكونها وانضمام ما قبلها، لأن الهمزتين التقتا في كلمة واحدة ثانيتها ساكنة وجب قلبها للثقل، أي قلب الهمزة الثانية بحرف حركة ما قبلها، أي بحرف هو من جنس حركة حرف الذي قبلها ألا وهو الهمزة الأولى. فإن كانت الهمزة الأولى من الهمزتين المجتمعتين مفتوحة مثلا كيف يصنع؟ قلبت الثانية ألفا بحرف من جنس حركة ما قبلها، وإن كان ما قبلها مضمومة قلبت الهمزة الثانية واوا، وإن كانت مكسورة قلبت ياء. الآن الشيخ يقول كآمنه، أصله أمنه، الهمزة الثانية يعني قلبت بالألف لفتحة ما قبلها فصار آمنه، وأؤمنه أؤمن، وأصل أؤمن أصله أؤمن، أؤمن أصله أؤمن بهمزتين، فالهمزة الثانية قلبت واوا للضمة ما قبلها صار إيش؟ أؤمن. وإيمان أصله إيمان، الهمزة الثانية قلبت ياء لكسرة ما قبلها صار إيمان. إذن آمن أؤمن إيمان، هذه الكلمات كلها الهمزة الثانية مقلوبة بالعش بالألف بالواو بالياء على حسب حركة ما قبلها. إذن كذلك هناك أمر، الأمر مثلا أمل من تأمل، أي مبني أمر من تأمل، فهناك الهمزة الثانية بدلت بالواو. إذن هذه القاعدة معروفة في الكلمة التي يجتمع فيه همزتان. فإن كان الحمزة الأولى الحمزتين المجتمعتين المنقلبة ثانيتهما واوا أو ياء مثلا حمزة وصل انظروا. فإن كانت الحمزة الأولى من الحمزتين المجتمعتين المنقلبة ثانيتهما واوا أو ياء كهمزة أومل مثلا. طيب يعني حمزة وصل يعني زيادة التلفظ بالساكن. حمزة الوصل ما هو؟ وهي التي زيدت للتلفظ بالساكن. والحمزة القطع هي التي زيدت للمعنى، له معنى يعني. الحمزة الوصلية تسقط في الدرج وتثبت في الابتداء. حمزة القطعية لا تسقط إلا عند كثرة الاستعمال أو الثقل في اللفظ. طيب إذا كان أحد الحمزتين مثلا الثانية منقلبة حمزة وصل تعود ترجع الحمزة الثانية. إن كان حمزة الأولى لحمزتين حمزة وصل كأمل عند مثلا وصل إيش تفعل؟ تعود أي ترجع الحمزة الثانية التي قد كانت انقلبت واوا أو ياء. تعود ترجع، كيف ترجع؟ حمزة صرفة عند الوصل. إذا وصلت الكلمة بكلمة قبلها فالوصلية تسقط في الدرج، فلم يبقى حينئذ علة قلب الثانية يعني بالواو أو بالألف أو بالياء، يعني اجتماع الحمزتين انعدمت بسقوط الأولى، فعادت الثانية حمزة كما كانت قبل القلب. فتقول مثلا يا شيخ، يقول إذا فتح ما قبلها هذا قيد ليس قيد احترازية. إذا فتح ما قبلها أي ما قبل الحمزة الثانية بعد سقوط الحمزة الأولى في الدرج، أو هم ما قبلها يعني انضم أو انكسر، لا بأس بهذا. مثلا وأمل، الآن شوف وأمل، والواو جعلت الواو مدروجة مع الكلمة وأمل، أين الحمزة؟ راح الحمزة الأولى أسقطت في الدرج. قل وأمل هكذا، لأن الحمزة الأولى حذفت لعدم الاحتياج بها، يعني أسقطت في الدرج، فعاد حمزة الثانية لعدم الاحتياج إلى قلبها، فقل في الدرج وأمل هكذا. وكذلك تعود حمزة ثانية حمزة صرفة عند الوصل، إن كان مثلا ما قبلها إذا انضم ما قبلها أو انكسر. مثلا يا زيد مل، يا زيد مل، يا زيد مل، هناك ما قبل مثلا الحمزة يعني الدال الزيت، وقد وصلت الدال في الأمر، فالحمزة الوصلية أسقطت في الدرج، فعادت حمزة إيش؟ الأصلية، وما ليس هناك مقلوبة لعدم الاحتياج إلى القلب، ليس هناك حمزتان حتى تقرب الثانية بالواو. يا زيد أمل هكذا. أو مثلا ويا عبد الله، ويا عبد الله أمل، ما قبل الحمزة مكسورة في الدرج، أسقطت يعني الحمزة الأولى يعني الوصلية، فعادت الحمزة الثانية في مكانها من غير القلب لعدم الاحتياج إلى القلب. يا عبد الله أمل. ثم سائل سأل، مثلا يسأل، فقد قلتم أن الحمزتين إذا التقتا في كلمة ثانيتهما ساكنة وجب قلب الثانية بحرف حركة ما قبلها، بحرف حركة ما قبلها، هذا القول، فما قولكم في خذ وكل ومر. أصله أصل هذه الأمر مثلا خذ، أصله تأخذ، كل تأكل، مر تأمر. فلماذا ما بدلت الهمزة يعني بعد حذف حرف المضارعة، لماذا ما دخلت الهمزة الوصلية في أول هذه الكلمات وقلب همزة القطعية بحرف مناسب لحركة ما قبلها؟ فأجاب الشيخ: وحذف الهمزة الأصلية التي هي فاء الفعل بعد الاستغناء عن همزة الوصلية من خذ وكل ومر، بارك الله، أي وحذف الهمزة الأصلية التي هي فاء الفعل ثم استغني عن همزة الوصل، ما السبب؟ يعني هناك خذ كل مر، حذف الهمزة أي همزة القطعية الأصلية، وما دخلت عليها همزة الوصلية، ما السبب بحذف هذه مثلا يعني همزات؟ التخفيف وكثرة الاستعمال، لأن العرب كثر استعمالهم بهذا خذ خذ خذ كل كل مر مر كثيرا، فاحتاجوا إلى التخفيف بحذف همزة الوصلية، ما أدرجوا في هذه الكلمات الهمزة الوصلية، وما تركوا الهمزة وما ترك همزة القطعية أيضا. يعني بناء الأمر من تأخذ تأكل وتأمر، يعني فليكن أخذ أكل أمر هكذا، يعني لكن حذفت، يعني هناك ما أدرجت، ما دخلت همزة الوصلية وقلبت همزة الثانية بالحرف المناسب للتخفيف ولكثرة الاستعمال. لما كثرت استعمال هذه الكلمات عند العرب فما أدرجوا فيها الهمزة الوصلية وحذفت القطعية أيضا، ما قلبت بحرف تجانس حركة ما قبلها لكثرة الاستعمال والتخفيف في اللسان. نعم بارك الله شيخ، كان دخلت في الله نعم لا بأس. نعم يقرأ بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وحذفت الهمزة في خذ وكل ومر على غير قياس لكثرة الاستعمال. نعم. وقد يجيء المر على الأصل عند الوصل كقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، وأزر يأزر، وهنأ يهنئ، كضرب يضرب، والأمر إيزر. وقال أدب يأدب، أحسن الله إليكم، قال: وأدب يأدب ككرم يكرم، والأمر أودب. نعم. وسأل يسأل كمنع يمنع، والأمر اسأل. ويجوز سال يسال سل. نعم. وآبى يؤوب، وساء يسوء، كصان يصون، وجاء يجيء، ككال يكيل، فهو سائن وجائن. دقيقة. وأسى يأسو، كدعا يدعو، وأتى يأتي، كرما يرمي. دقيقة. والأمر إيتي، ومنهم من يقول تي تشبيها له بخذ، وهو آيئي، كوقى يقي، وأوى يأوي، أيا، كشوى يشوي شيا. والأمر إيوي، ونأى ينأى، كرعى يرعى. وكذا قياس رأى يرعى، لكن العرب قد اجتمعت على حذف الهمزة من مضارعه، فقالوا: يرى يريان يرون، ترى تريان يرين، ترى تريان ترون، ترين تريان ترين، أرى نرى. قال: واتفق في خطاب المؤنث لفظ الواحدة والجمع، لكن وزن الواحدة تفينا، والجمع تفلنا. فإذا أمرت منه فقلت على الأصل يرأى كرعى، وعلى الحذف راء، ويلزم الهاء في الوقف نحو ره ريا ضو ري ريا رينا. نعم. يعني ما أظن الوقت يكفينا، ثم إذا كان الوقت نمشي. المهم باقي 10 دقائق. طيب نمشي إن شاء الله، نبذل جهدنا حتى نكمل، ولكن إذا وصلنا اقرأ بعضا إن شاء الله. طيب شيخ. وحذفوا الهمزة من خذ وكل ومر، يعني على خلاف ما جاء في القياس، وكان القياس ألا يحذف حمزة من هذه الكلمات، بل يبدل بحرف تجانس حركة ما قبلها، وما قبلها ما دخل بعد حذف حرف المزارعة ما دخل الهمزة الوصلية، والهمزة حذفت من كلها قطعية ووصلية لكثرة الاستعمال عند العرب بقولهم خذ خذ خذ كل كل مر مر من أجل هذا. وقد يجيء كلمة مر فقط لا خذ وكل، يعني مر أقل استعمالا من خذ وكل، أليس هكذا؟ هكذا إن شاء الله. وقد يجيء وأمر على الأصل أي بهمزة القطعية عند الوصل، وأمر أهلك بالصلاة كقوله وأمر أهلك بالصلاة، يعني مر هناك استعملت كلمة مر على الأصل يعني بهمزة القطعية عند الوصل، كأنه صار كان أصله أمر مثلا، يعني ثم بعد الوصل حذفت الهمزة الوصلية وجاء الأصل وأمر أهلك بالصلاة، جاء هكذا يعني فقط لفظ مر فقط لا كل وخص. نعم. ثم وقد يجيء وأمر فقط على الأصل، فتعود الألف الثانية التي قد انقلبت واوا همزة خالص أصله وأمر أؤمر أصله، صار أؤمر، أخطأت قلت آمر، لا أؤمر بعد عادت الألف فتعود الألف الثانية انقلبت واوا همزة خالصة عند الوصل كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، والأصله أؤمر. فالهمزة الأولى حذفت في الدرج وعدت ثانية همزة، ويجيء مر كذلك، مر على حذف عند الوصل نحو مر هكذا يأتي، ومر يعني بغير يعني في الوصل، ومر يأتي هكذا كذلك. وتقول في محمود الفاء من باب الثاني أي من باب ضرب يضرب، كيف تقول؟ أزر بالزاء المعجمة مقدما والمهملة مؤخرة، معنى أزر وزنه فعل أي عاون، يأزر أي يفعل كضرب يضرب، يعني محمز الأزر محمز الفاء، ويأزر فعل المضارع، هذا مثل الضرب يضرب، أزر أزر أزر كضرب ضرب ضرب، يأزر يأزران يأزرن كيضرب يضربان يضرب، مثل هذا. وفي هذا محمود إيش؟ محمود الفاء، من باب الأول نسر ومن باب الثاني ضرب. أما محمود اللام كهنأ يهنئ، شوف هنأ يهنئ مثل ضرب يضرب، أي ماضي مفتوح العين هنأ، مضارع مكسر العين كيضرب، من غير فرق هنأ هنأ هنأ إلى آخر التصريف، يهنئ يهنئان يهنئون إلى آخر التصريف في المضارع أيضا، يعني يشبه باب الثاني. والأمر من باب أزر يبنى من تأزر، يعني فعل الأمر من المضارع المخاطب إيزر أصله إئزر بالهمزتين، الهمزة الثانية قولي بدياء فصار إيزر، فإيزر أصله مبني بني من تأزر من فعل المضارع المخاطب، يعني الأصل إيزر كان إئزر، الهمزة الثانية قلبت ياء فصار إيزر. وتقول في محمود الفاء من باب السادس أي من باب شرف يشرف كرم يكرم، أي باب اللازم باب السادس، يعني محمود الفاء من باب السادس من باب اللازم شرف يشرف كرم يكرم، كيف تقول؟ أدب يأدب، مثل كرم يكرم شرف يشرف. والأمر يبنى من تأدب، كيف أمره؟ أدب. أصل أدب أدب، أدب بني من تأدب، لكن الهمزة الثانية قلبت واوا واوا. لماذا؟ أي لحركة ما قبلها الضمة. بارك الله. فإذا أمره صار أودب، مثل كرم يكرم، والأمر أودب. وسأل يسأل بثبوت الهمزة، مثل منع يمنع باب الثالث، يعني منع يمنع باب الثالث، ماضي والمضارع بفتح العين، منع يمنع، سأل يسأل. والأمر من هذا الباب يبنى من تسأل، كيف يأتي؟ اسأل، مثل امنع. ويجوز في هذا الباب تخفيف الهمزة، أما تقول صالح، أصله سأل، بقلب الهمزة ألفا صار صالح. والمضارع يسال، أصله يسأل، أي نقلت فتحة الهمزة إلى السين ثم قلبت الهمزة بالألف صار يسال. والأمر يبنى من تسال، كيف؟ بتخفيف الهمزة سل، أصله تسال، فالتاء حذفت، تاء المضارعة حذفت، وحركة الآخر لأجل بناء الأمر، فالتقى الساكنان الأليف واللام، فحذفت الأليف المنقلبة عن الهمزة، فصار كيف؟ سل. إذن سل أمرنا، صال يسال سل. نعم بارك الله. صال يسال سل. إلى هناك نكتفي إن شاء الله، والوقت انتهى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال في الدقيقة يمكن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شيخنا أحسن الله إليكم، مرحبا. وقفنا عند قوله والأمر إيتي، أليس كذلك؟ نعم، والأمر آبا يؤوبوا، وآبا وآبا يؤوبوا، قصده مهموز الفاء ومعتل العين الواوي، قصده يعني تقول في مهموز الفاء الذي نعم. آبا يؤوبوا من مهموز الفاء ومعتل العين الواوي، هذا قصده. نعم، كرمكم الله شيخ. شيخ، هذا الكتاب الذي سيقرأ بعد هذا، ما هو لعل الإخوة يبحثون عنه؟ يبحثون عنه، لو كان شرح السعد كان أحسن لكم، لأن بعض شرح السعد، أي نعم، بعض شرح السعد يمكن أن تدخلوا في الشافية إن شاء الله. ابن حاجة. الله يحفظكم. يعني نحن أنا وعدت معكم 3 كتب من كل فن بإذن الله إن كنا أحياء. نعم. الكتب الثلاثة الآن، هذا الزنجاني، بعد هذا الكتاب شرح السعد، ثم الشافية إن شاء الله، وستكون هذه الكتب الثلاثة يعني تكفي للطلاب إن شاء الله. الله يحفظكم شيخنا، وجزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، حياك الله، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.